التكبر يعني معناه انه لابد ان يقبل احدهما يد الاخر. لكن لا يسكن التكبر انما عاد. اي ما فيها شيء. اقول ما فيها شيء ان شاء الله. ما فيها شيء. لا يعطيه اياه. لكن ان جر يده ما يخلي تمشي معه. طيب هل مثلا إذا سلم عليه يعطيه شبهته يقول قبله أو يحني له رأسه؟ أبدا ما أرى مسألة أنك تقدم يدك أو رأسك نعم للناس يقبلونه ما هو صحيح. نعم أخذنا ثلاثة.